احتسب الأذى وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولا بد أن يصبر في معاملة الناس، وليس أنهم إذا جاهلوا عليه جاهل عليهم. نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، قضية المصلحة والمفسدة، وما يقدر عليه وما لا يقدر، قضية القدرة والعجز. أصول خمسة لا بد منها في هذا الباب. من أراد أن يأمر وينهى دون أن يراعي العلم والحلم والصبر والنظر في المصالح والمفاسد والنظر في القدرة والعجز، سيكون أمره ونهيه فتنة. يقول كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، سألت عنها عن الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر، أيام الصبر فيهن، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. هذا الحديث فيه ما قال أهل العلم من حسنه ومنهم من ضعفه، إلا أن المعاني المذكورة فيه لها شواهد متعددة، ولذا احتج به شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المقام، لأن هذه الأحوال أعني الشح المطاع. الشح هو التطلع إلى ما في أيدي الغير مما لا يستحقه الإنسان فأخذه ويضمه إلى نفسه، فإذا صارت هذه سمة عامة لأفراد، لأكثر أفراد المجتمع، كل منهم يريد السطو على ما عند أخيه ويتبع في، يعني يطيع ما في يجده في نفسه في ذلك، وهوى متبع، اتباع الأهواء تشمل البدع أنها يطلق عليها أهواء، وهي أهواء باطنة. يقال عن أهل البدع أهل الأهواء، لأن الذي جعلهم يبتدعون هذه البدع أهواء الكبر والعجب والغرور. ويشمل الهوى المتبع أيضا الشهوات الظاهرة المحرمة، مثل شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الخمر والمخدرات، والعياذ بالله. إذا صارت أيضا سمة غالبة في مجتمع ما وصار الناس يتبعون الهوى، قال ودنيا مؤثرة، إيثار الدنيا على الآخرة، إذا لاح أمر الدنيا، إذا ولد المال، إذا ولد المنصب، إذا ولد الجاه، ضاع الدين عند ذلك، وإعجاب كل ذي رأي برأيه دون أن ينظر في الدليل، بمجرد أن يظهر له أمر يعجب به، يتفرق كل الناس، كل له رأيه، لا يرجعون إلى أحد، كل إنسان معجب بنفسه، لا يرى رأي غيره ولا ينظر فيه ولا ينظر في الأدلة، ما رآه هو الصواب. ففرقة واختلاف واتباع للهوى، كل ذلك إذا صار مجموع حال الأمة أو مجتمع من المجتمعات، لا شك أن هذا يجعل غلبة الظن بعدم تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذه الحال. فأضف إلى ذلك قال ورأيت أمرا لا يدان لك به، لا يدان لك به، لا قدرة لك عليه، لا تستطيع التغيير، لا تستطيع أن تأمر وتنهى دون أن يقع عليك مفسدة معتبرة وضرر معتبر يكون مثله في الإكراه سببا لجواز نطق كلمة الكفر أو فعل المعصية. يكون الإنسان إذن عاجزا. إذا اجتمعت هذه الأمور فالاعتزال فيها عن هذا المجتمع هو المشروع، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، لأن هؤلاء العوام يطيعون الشح ويتبعون الهوى ويؤثرون الدنيا، وكلما لاح لأحدهم رأي أعجب بنفسه ولا يقبلون غير ذلك. فمثل هؤلاء لا يضيع الإنسان عمره معهم، فإما إن وجد أرضا أخرى ليس فيها هذه البلايا انتقل إليها، وإن لم يجد فيصبر ويحتسب ويعمل بعبادة الله عز وجل وليس عليه شيء في ذلك. فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، الالتزام كأنه يقبض على الجمر، لأن المسائل الشرعية التي يراد من الإنسان أن لا يتمسك بها من شدة تنفير الناس منها وإنكارهم لها، لأن المعروف صار منكرا والمنكر صار معروفا، صار من يمسك من يتمسك بها كأنه قبض على جمر من كثرة من يحارب المسائل الشرعية لا يتمسك بها أحد. قضايا من قضايا التوحيد والعبادة والعمل ينفر الناس منها، كما قد يعني كان مدة طويلة في قضية الحكم بما أنزل الله، قضية لا يتمسك، هناك رعب من الكلام فيها، الناس إنما تكلمون فيما يرضي وليس فيما يسقط الناس حتى ولو كان عليه أدلة، مثل ما يجري اليوم من التهوين يعني أمر الفرق بين المسلمين والكفار، يعني أنهم يجعلون الكلام في مسألة الولاء والبراء كأنها جريمة وتحريض على فتنة ونحو ذلك، وأن من يقول عن اليهود والنصارى أنهم كفار فهو محرض على الفتنة وينبغي حبسه وسجنه ونحو ذلك. فمن يتمسك ببيان الحق في ذلك وقوله تجده كأنه قابض على الجمر، وربما زاد الأمر بازدياد الفساد. فلو نظرت مثلا إلى بعض البلاد التي ينتشر فيها أهل البدع كالرافضة، تجد فعلا أهل السنة كأنهم قابضون على الجمر، فإذا كانوا على منهج السلف كانوا أشد تعرضا لأنواع الأذى. نسأل الله أن يفرج كربة المسلمين في كل مكان. فهذا الحديث في أحوال معينة في أوقات معينة في بعض الأرض وليس في كل الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا تزال عصابة تقاتل عن هذا الدين، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. إذن يستحيل أن تخلو الأرض كلها من طائفة قائمة بأمر الدين، ولكن هذا قد يقع في مكان دون مكان. إذا وجد الإنسان مجتمعا كان بادر بالاعتزال، يعني مجتمع ليس فيه إلا الهوى الشح المطاع والهوى المتبع يبادر بالاعتزال، يقول فيأتي بالأمر والنهي. والشيخ الإسلام جاء هذا الحديث لكي يبين أن هناك ما يصلح وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. هو الفريق الثاني الذي يذكره من الغالطين في باب تفسير الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الذي يريد أن يأمر وأنهى دون نظر إلى فقه الأمر والمعروف والمنكر وطريقته وآثاره وما يصلح وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. قلنا النقاط الخمسة دي يريد أن يهملها. الحديث ده يبين أنه لابد أن يراعى هذا الأمر، يراعى ما يصلح وما لا يصلح، ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. الغالط يريد أن يأتي بالأمر والنهي على أي حال، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. الخوارج أول من طعنوا في علي رضي الله عنه وبقية الصحابة، وكفروا أهل صفين جميعا، من كان في صف علي ومن كان في صف معاوية. والمعتزلة المأمون امتحن الناس في خلق القرآن، يتعبد بذلك لله، يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأتي بالناس ويمتحنهم القرآن مخلوق أو غير مخلوق، من قال غير مخلوق حبس وضرب وسجن وربما قتل. الرافضة من أظهر التردي عن الصحابة في دولهم التي قامت عبر التاريخ أذاقوه ألوان العذاب. فهؤلاء يظنون أنفسهم يأمرون وينهون بلا علم، لأن لو كان عندهم علم وفقه لعرفوا خطأ هذه المسائل التي يأمرون ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله من أجلها، وكذلك بغير حلم لأنهم لم ينظروا في طريقة التغيير الصحيحة، وقعوا في خطأ أولا وثانيا، فأدى ذلك إلى أن عملهم لم يصلح، فكان فسادهم أعظم من صلاحهم. يقول ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. وأصلا هو سنذكر هذا، الصبر على جور الأئمة وارد طالما أقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة يقصد بها إقامتها في الناس وليس فقط أنهم يصلون، لأن هناك جملة من الأحاديث في هذا الباب لا بد وأن تجمع مع بعضها، فهناك أفلا ننبذهم قال لا ما صلوا، وفي رواية أخرى قال ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي رواية اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وهذا جعل أهل العلم يقولون أنه، وفي رواية قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان، هذا جعل أهل العلم بجمعهم لهذه النصوص وفهمهم لمقصودها يقولون أنه إذا طرأ عليه الكفر انعزل، وجب الخروج عليه إن أمكنهم ذلك، وكذلك ترك الصلاة والدعاء إليها، ترك الدعاء إلى الصلاة كونه لا يقيم في الناس الصلاة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، لماذا قتلهم؟ كل من أراد أن يزكي يزكي، كل من أراد أن يصلي يصلي، هل منع مانعي الزكاة الناس من أن يزكوا ويدفعوا مالهم؟ لا يلزم، كان الأمر إلى اختيارهم، اللي عايز يدفع يدفع، ولكن كما ذكرنا الباب كان الإلزام في الناس، وقال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، ليس أن الإمام يسمح للناس بالصلاة أو يتركهم يصلون، وإنما يقيم فيهم الصلاة ويقودهم بكتاب الله في جملة الأمر، وذلك أن ولاية أمر المسلمين هي في إقامة دين الله عز وجل، هذا أمرهم، وأولي الأمر من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو أمرنا الذين يتولون أمرنا، أعظم أمرنا وعصمة أمرنا هو ديننا، فلا بد أن يقيم الدين في الناس، وإنما أقيم أصلا في هذه الوظيفة من أجل إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. ولذا نصوا بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن الحاكم إذا عطل الحدود ومنع منها وجب خلعه بالاتفاق، وذلك أنه يكون مانعا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. فمجموع هذا يدلنا على مسألة يعني أداء حقوق الأئمة ومدى ثبوت الإمامة، إنما تثبت الإمامة لمن قام بمقصودها كما سبق مرات في هذا الكتاب والذي قبله، أعني أن الإمام إنما أقيم من أجل إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فلا يمكن أن يكون إماما ولي أمر للمسلمين دون إقامة هذا الواجب أو يكون في مجموع أمره مقيما له. وإن وقع نقص وخلل ينظر في قدر النقص والخلل كما سيأتي حالا. يقول: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، نصوا على ذلك في مواطن من ثبتت إمامته لم يجز الخروج عليه ولا قتاله. هذا كأصل، ولا بد أن يعرف أن هذا كما ذكرنا يكون هناك استثناء من هذا الأصل في أحوال، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة، ترك إقامة الصلاة في الناس، ترك تحكيم كتاب الله عز وجل، ترك قيادة الناس بكتاب الله، وكذلك ما حصل منهم كفر بواح والعياذ بالله. فلا يصح أن يقال مثلا من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة ويطبق ذلك بعضهم على الكفار والمرتدين والزنادقة والمنافقين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يقول: وترك القتال في الفتنة، برضو لابد أن نعلم ما المقصود ترك القتال في الفتنة التي يتقاتل فيها المسلمون على رايات الجاهلية، أو ترك القتال في الفتنة لمن لم يتضح له من المحق من الفريقين، وترك القتال في الفتنة التي لا يحصل من ورائها إلا ضرر المسلمين. وليس المقصود بالفتنة مثلا ترك القتال فيها ترك قتال أهل البغي، وإلا فنحن نعلم أن هذا من أصول أهل السنة، وقد قاتل علي رضي الله عنه أهل الجمل وصفين وقاتلوه هم كذلك، كل منهم كان متأولا. كان علي رضي الله عنه هو المصيب، بنص الحديث تقتل عمارا فئة باغية، وكان الآخرون مخطئين متأولين مغفور لهم خطأهم. فتبين بذلك أن ترك القتال في الفتنة الذي هو من أصول أهل السنة، إما إذا كان كل من الطائفتين تقاتل على الدنيا وتقاتل تحت رايات الجاهلية فلا يجوز أن يشترك في هذا القتال، أو أن يكون ممن لم يتبين له الحق في الباب فلا بد أن يعتزل القتال ولا يقاتل إلا إذا تبين الحق. أما إذا ثبت حكم إمام فخرج غيره عليه وكان الإمام عادلا كان قتال من خرج عليه أمر من الله، أمر من الله عز وجل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإن كان على الإمام قبل أن يقاتل الذين خرجوا عليه أن ينظر فيما ادعوه من سبب الخروج، فإن ذكروا مظلمة أو تقصيرا أزال المظلمة وأزال التقصير، وإن ذكروا حقا لهم أخذوا حقهم، فإن أصروا بعد إزالة المظالم وأداء الحقوق على القتال أو على الخروج وترك الطاعة شرع للإمام أن يقاتلهم، وهذا قتال أهل البغي. ولا بد أن نعرف الفرق بين أهل البغي وبين الخوارج وأهل البدع والأهواء، فإن اتفاق أهل السنة والجماعة على عدم ذم من قاتل في الفتنة التي وقعت بين الصحابة من الفريقين، بل يقال هم غير معصومين، منهم مجتهد مأجور ومنهم مجتهد مخطئ، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام من يرجح رأي الفرقة الثالثة التي اعتزلت القتال ك كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وغيرهم. ولكن جمهور أهل العلم يقولون بأن عليا كان هو المصيب وأنه كان يقاتل البغاة عليه، لكن أهل السنة لا يبدعون ولا يضللون أهل الشام، ولا طلحة والزبير وعائشة باتفاقهم، مع أنهم قاتلوا عليا رضي الله عنه أو جمعوا الجموع لقتاله، ومع ذلك لم يضللوهم ولم يبدعوهم بخلاف الخوارج. وإن كان هناك خروج، هنا خروج وهنا خروج، لكن خروج الخوارج كان مع فساد اعتقاد ومع تكفير للمسلمين بالذنوب والمعاصي واستحلال للدماء والأموال، فكان خروجهم شر بكثير. ولذلك نقول كان ليس كل من خرج يكون من الخوارج، بل يكون باغيا إذا كان الإمام عدلا، وليس عند الخارج عليه حق فيما يطالبه. وإذا كان الإمام ظالما لم يشرع الخروج عليه أيضا لكثرة المفاسد، هذا كأصل، ولكن لا يجوز أن يقاتله الإمام حتى يزيل المظلمة، فلا يعان الحاكم الظالم الذي ثبتت ولايته وهو يقود الناس في الجملة بكتاب الله ويصلي ويقيم فيهم الصلاة ولا يأتي كفرا بواحا ومع ذلك ظالم معتدي، فخرج عليه طائفة بغوا عليه، لا يسموا بغاة إلا إذا كان هو من أهل العدل. فإذا أراد أن يقاتل هؤلاء الذين خرجوا عليه لم يعن. لماذا؟ لأن الله إنما قال قبل القتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذن لابد من الإصلاح وهو إقامة الشرع بينهما. أبى الحاكم ذلك، يترك القتال معه. سئل الإمام مالك رحمه الله عن إمام ظالم خرج عليه بعضهم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. نقول هذا قسم قتال أهل البغي، ومتى يسمون أهل بغي، ومتى يجوز أو يشرع للحاكم أن يقاتل من خرج عليه. القسم الآخر قتال أهل الأهواء والبدع كالخوارج، ليس كل من خرج يكون من الخوارج، ولكن قد يكون باغيا وقد يكون ظالما والإمام ظالم وقد يكون مظلوما. فقد اتفق العلماء أيضا رغم أن من أصول أهل السنة ترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، قد اتفقوا على أن الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما، أنا لا أعلم خلافا بينهم في ذلك، ويذمون كل أهل السنة يذمون من قتل الحسين ويذمون الحجاج على ما فعل من سفك الدماء في سبيل تثبيت ملك بني أمية، وقد كان يقاتل الخارجين عن ملك بني أمية وأثنوا ولا يزالون يثنون على سعيد بن جبير، وقد أبى أن يعتذر للحجاج على ما صنع من الخروج بعبد الأشعث. وطوائف ممن مدحوا رغم وقوعهم في مسألة القتال والخروج، ولم يقل عنهم أنهم خرجوا عن السنة، وإنما خطأهم من خطأهم من أجل أنهم لم يقدروا ما يصلح وما لا يصلح، فما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. أعني أن ابن عمر عاتب الحسين في خروجه قبل خروجه لأجل أن أهل العراق لا يصلح أن يعتمد عليهم ولا يصلح أن يثق بقولهم، وكان خائفا عليه، وهذا الذي حدث، فكان تقديره للمصلحة والمفسدة خطأ، وكان ظن ابن عمر أن المفسدة حاصلة بخروجه هو الصحيح، فقتل الحسين رضي الله عنه ولم يكن ليزيد ولا من أرسلهم لقتاله أن يقاتلوه قبل أن يزيلوا المظالم، وكان الحسين رضي الله عنه مجتهدا معذورا، ولم يكن للحجاج أن يقاتل ابن الأشعث ومن معه من الفقهاء لمجرد خروجهم عليه لأجل مظالمه الكثيرة. وكما نعلم أن العلماء يثنون على سعيد ابن جبير رضي الله عنه، يقول الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا ويحتاج إلى علمه. العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث جماعة من فقهاء التابعين كثيرة، الشعبي منهم، قال: لم نكن أتقياء بررة ولا أشقياء فجرة، في هذا الكلام يعني، لأنهم أخطأوا في تقدير القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، فلم تراجعوا عن هذا ورأوا أن القتال في هذه الحالة التي فعلوها أولا مضرة بالغة. فمن هنا كان الأمر مبني على مراعاة ما يقدر عليه وما لا يقدر، وما يصلح وما يعني من ذلك وما لا يصلح، المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. الكل يذم يزيد ابن معاوية على قتله أهل المدينة وقد خرجوا عليه وخلعوا بيعته، وكل هذا يدلك على معنى ما يقوله أهل العلم في مسألة ترك القتال في الفتنة. أي فتنة؟ عندما يكون الطرفان من أهل الدنيا، عندما يشتبه الأمر على أحد فلا يدري من المحق من المبطل. إذا كان كلاهما ظالم يقال: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم منهما جميعا. قال: وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، يعني مسألة عمل الانقلابات عند المعتزلة من أصول الدين، لأنهم يؤصلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم أن كل معصية أو كل منكر يزيل الإيمان أصلا، وبالتالي يجب القتال. المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر، وهو مخلد في النار. فلو ارتكب الحاكم أي كبيرة من الكبائر فقد زال إيمانه بالكلية، فليس بمؤمن، لم يسموه كافرا ولكن حكموا فيه في الآخرة بحكم الكفار، وهو الخلود في النار. أصول المعتزلة خمسة. قال: ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، هو تعطيل الصفات ونفي الصفات، الذي من أجله قالوا القرآن مخلوق، لأنهم لا يثبتون صفات الرب عز وجل، لا صفة الكلام ولا غيرها، فيقولون القرآن مخلوق والرحمة مخلوقة والعلم مخلوق وكل الصفات مخلوقة، ليست يعني أزلية بأزلية الله عز وجل. يقول: والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، هم بيسموها العدل، بيسموا التكذيب بالقدر العدل عشان يراغبوا الناس في قبول هذا الاعتقاد الفاسد. يقول: لو أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق لكان قد ظلم الناس. فيقول: العدل يقتضي أن الله لم يجعل هناك قضاء ولا قدرا، ربما أقروا بعلم الله وكتابة اللوح المحفوظ ولم يقروا بخلق الله لأفعال العباد ولا بالمشيئة الكونية، بالمشيئة والإرادة الكونية، وإنما يجعلون فقط العلم والكتابة، مع أن غلاتهم يمكنون علم الكتابة. أصول المعتزلة خمسة: التوحيد الذي هو نفي الصفات، العدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. والثلاثة دول مرتبطين ببعض. إنفاذ الوعيد يقصدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار، لأنهم يقولون مرتكب الكبيرة زال عنه الإيمان بالكلية، فاسق، بس الفاسق عند أهل السنة ليس كالفاسق عند المعتزلة. الفاسق عند المعتزلة ليس معه شيء من الإيمان أصلا، ولذا يخلد في النار. والفاسق عند أهل السنة نقص إيمانه، ولو بقي منه مقدار ذرة كان له يوم يخرج فيه من النار، ولذا لا يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، ولا يقولون بأن إنفاذ الوعيد معناه تخليد مرتكب الكبيرة في النار. المنزلة بين المنزلتين مرتبطة عندهم، هي كلمة الفاسق. أهل السنة عندهم الفاسق الملي في صف أهل الإسلام، المسافة عندهم منعدمة بين الإسلام والكفر، عندهم خط ما فيش مسافة، بمعنى من خرج من الإسلام دخل في الإيه؟ في الكفر، ومن خرج من الكفر دخل في الإسلام. ما فيش واحد له مسلم ولا إيه، أو له مؤمن ولا كافر. ممكن يتنفى عنه الإيمان يقول ليس بمؤمن، من غش فليس منا، لا يؤمن من بات جائع ومن مات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. لكن في جهة الأحكام هو ده في الحقيقة من ضمن مين؟ من ضمن المسلمين. ناقص الإيمان مع شيء من الإيمان ينجو به الخلود في النار. المعتزلة عندهم في مسافة ما بين المؤمن والكافر، في واحد ما عندوش إيمان ولا ذرة، وعندهم يسمى فاسق ليس بكافر، وحكمه في الآخرة إيه؟ مخلد في النار. المنزلة بين المنزلتين إثبات فاسق ليس معه شيء من الإيمان، حكمه إنفاذ الوعيد مخلد في النار. مبني على ذلك إذا ارتكب الحاكم كبيرة من الكبائر فليس بمؤمن، فلا يكون منا، وبالتالي يجب إيه؟ قتاله لأي كبيرة. إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة يلزم قتاله، ولذا كان من دينهم، من أصول دينهم قتال الأئمة. يقول: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. والهذه قتال الأئمة داخل في القاعدة العامة في لزوم ترجيح الراجح إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. المصلحة الأعظم تحصل ولو فاتت الأدنى، والمفسدة الأكبر تدفع ولو حصلت مفسدة أدنى. يبقى قتال الأئمة مبني على هذا. عشان كده بنقول إن القاعدة الأغلب الصبر على جور الأئمة، لأنه يحصل منها مفاسد عظيمة، لكن لو خيفت مفسدة أعظم، لو كان هناك إمام كما يقول ابن حزم رحمه الله يصلي وينادي في الناس بالصلاة ولم يأتي كفرا بواحا، ومع ذلك قتل جميع المسلمين أو عازم على قتلهم، ولا يترك امرأة مسلمة إلا ويفجر بها، ويمكن اليهود والنصارى من رقاب المسلمين والمسلمات، أتتركونه؟ ابن حزم أصلا يرى وجوب إنكار المنكر على الإمام، وإن أدى إلى قتاله والخروج عليه ولو جلد بشرة بظلم أو أخذ درهما بغير حق. ويرى الأحاديث الواردة في الأمر بالصبر على الأئمة منسوخة، وهذا خطأ منه طبعا. فبيستدل بيقول هتعملوا إيه في واحد اللي قلنا لكم عليه بيقتل كل المسلمين وينتهك كل الحرمات ويمكن اليهود والنصارى من البلاد والعباد؟ فقال: فلا بد أن تقولوا بل نمنعه من ذلك ولو كان بإيه؟ بقتاله، وهو قولكم، وإلا تركتم الدين. يقول لهم كده: وإذا تركتم الدين تفتكروا فصل تنفصل ابن حزم مجلد واحد. ايه الخلاصة؟ فقال: نتنزل معكم ونقول طالما اتفقنا على ذلك هيفعل هذا بكل المسلمين إلا واحدا، ويترك امرأة واحدة، ماذا تقولون فيه؟ لابد أن نخرج عليه أيضا، لابد أن يقاتل ولو كان بالخروج عليه. قال: فسننزل بعد ننزل بكم رجلا رجلا وامرأة امرأة ودرهما درهما حتى تقر. متى نقول عندها نتحول؟ هنقول يمتنع. فتقول: لابد وأن تقر أنه إذا جلد بشرة بظلم، إذا أخذ مالا بغير حق، إذا سفك دما بغير حق، يبقى يجب. منعه من ذلك ولو بالقتال ولو بالخروج. أهل السنة يردوا يقولوا إيه بقى على الحجة القوية دي؟ إن عندنا أدلة. وهو بيحتج بقى بأن اللي بيقوله ده دليل على أن الأحاديث الواردة بالصبر على الرجل إما إيه؟ منسوخ، ما أنها ما تنفعش للناس في الحقيقة، لأنها بتأمرهم بالصبر على اللي جاي. فإزاي رسول الله هيأمرهم بحاجة جاية ويقول لهم وهي منسوخة أصلا؟ ده كانش متطبقة في زمن عليه الصلاة والسلام، ده هتطبق في الإيه؟ في الأزمنة اللي جاية بعديه. سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها فاصبروا. يبقى إذا الكلام ده كان بيتكلم بعد وفاته، يبقى ما ينفعش تبقى منسوخة. لكن أهل السنة القاعدة دي هي اللي ترد على إيه؟ على كلام ابن حزم، إن إحنا فعلا مش هنسيبه يهلك العباد والبلاد، ولا يمكن أن نقول بذلك، وبرضه مش هنقاتله إذا جلد بشرة بإيه؟ بظلم. إمتى نقف؟ إمتى الحكاية تتعدل؟ زي كفة الميزان، كفة هنا تقيلة جدا والكفة دي خفيفة. تفضل الكفة دي تخف والكفة دي ايه تتقل، لغاية ما يجي مرحلة ترجح المصالح على الايه على المفاسد، ترجح المفاسد على المصالح. بقى الاصل ان احنا الراجل اللي بيقتل كل المسلمين ده وهيفضل يسيبهم راجل راجل لغاية ما تكون المصلحة في الخروج والقتال اعظم من الصبر عليه، يبقى القتال مشروع. إذا تحول الأمر إن المفسدة أكبر وظلمه بدأ يقل تدريجيا وفي مصلحة من بقائه أكثر من مصلحة الخروج عليه، يبقى هنا ننهى عن الخروج ونقول بأن الواجب الصبر. العبرة بمراعاة المصالح والمفاسد. يبقى حالة الاتفاق التي ينقلها شيخ الإسلام عن أهل السنة ترك قتال الأئمة هو فيما إذا كانت مفسدة الخروج أعظم. ومن هنا نعرف أن السلف في الحقيقة ما اختلفوش. طب إزاي وهم في ناس قاتلوا الأئمة؟ اللي قاتلوا الأئمة دول كانوا شايفين في ساعتها اجتهادهم أن الخروج مفسدة إيه؟ أقل، وأن البقاء على ظلم هؤلاء مفسدة إيه؟ أعظم، وبالتالي خرجوا يريدون دفع هذا الفساد. ولكن كان هناك اجتهاد خاطئ، وكان هناك مفسدة أعظم من الخروج، فكان الواجب الصبر. وهذا هو هذه القاعدة العامة في هذا البيت. ولذا نرى أن موقف أهل السنة والجماعة في الحقيقة غير مختلف. وحتى الأئمة كالحسين بن علي ومن كانوا الفقهاء مع ابن الأشعث وكل محمد النفس الزكية وغيرهم ممن أراد دفع الفساد، حتى تخطئة طلحة والزبير مع إجماع أهل السنة أنهم إيه؟ من العشرة المبشرين بالجنة. فضلا نقول لا دول خالفوا أهل السنة، طب ما هم أعدوا العدة لقتالهم، بل ظلت عائشة رضي الله عنها معهم، ظلت عائشة في أمر القتال وتحض على يعني مقاتلة قتلت عثمان، وكان منهم في جيش علي. هم كانوا خارجين عشان يأخذوا بدم عثمان، وهم كانوا فين؟ في جيش علي، كان في ناس منهم في جيش علي، وعلي رضي عنهم بيقول لهم اتوني ببينة وأنا أقيم. هو كان عليه هو المصيب في ذلك، عايزين بينة. واللي شاهد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ما كانوش عدول عشان يقولوا على بعضهم، إنما انتشر الكلام فقط، فعلي كان معذور رضي الله عنه، وكان هم مجتهدون في ذلك وحدثت مفاسد عظيمة. إذن مذهبهم في الحقيقة واحد، وهو مراعاة المصلحة والمفسدة، بس اختلفوا في التطبيق العملي في تحقيق المناط. إن مناط المسألة على مصلحة ومراعاة المصالح والمفاسد، ده شاف إن هنا مصلحة أكتر وده شاف مفسدة أقل. الأغلب الأعم في الخروج كانت المصلحة إيه؟ أقل والمفسدة أعظم. الذين خرجوا طالما كان الحاكم يعني يقود الناس بكتاب الله، وكان الناس لا يقدرون على إزالته إلا بمفاسد عظيمة، فكان الأصل هو عدم الخروج. يقول فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة عشان نقدر ايه المصالح والمفاسد. سفك الدماء مثلا ولا ردة الناس على الدين، عن الدين، ولا هنقول هيسفك دماء مجموع، ولا لو سبنا هذا الرجل سيسفك دماء الايه الكل حتى يذهب بالدين، يذهب بالدين. يعني عشان كده تجدون موقفنا مثلا من مسألة مقاتلة القذافي، حقيقة لو ترك هذا الرجل بعد ما حدث كان ممكن يبقى فيه كلام قبل أن يبدأوا، قبل أن يبدأوا القتال، لكن حدث قتال، ولو ترك هذا الرجل لكان هناك مفسدة، ما زالت المفاسد عظيمة جدا. ده لو تمكن منهم ده لا شك سينتهي كل الحرمات ويسفك كل الدماء، كل من شارك في ذلك سيبيدهم إبادة. وكذلك العلويين، العلويين دول أخطر، القذافي مثلهم والعياذ بالله، لأنهم يريدون إزالة الدين. العلويين في سوريا دول قوم يعني نشر الرفض في سوريا مستمر بقوة عظيمة جدا، وهم أصلا من غلاة الرافضة المؤلهين لعلي بن أبي طالب، طائفة النصيرية، مشركون والعياذ بالله. فكونهم ركزوا كل السلطات في أيدي هؤلاء الناس، يقول لهم فعلا ما يمكن أن يتحمل من مفاسد سفك دماء في ذلك، لكن مع رجاء الإزالة مشروع، طالما رجوا أن يزال هذا الأمر بأي طريقة. إذا عجزوا عن الإزالة معلوم أنه لن يكون إلا سفك دماء فقط ولن يترتب عنه عليه إزالة هؤلاء، يبقى الصبر. لذلك كانوا يهود هيصبر عليهم في مثل هذه الحالة لأنه لا يقدر على إزالتهم. طب من يهود واخدين بيت المقدس، ولكن نأمر الناس بالصبر. لماذا؟ لأن عدد المسلمين في فلسطين عزل، ولا يملكون من السلاح ما يقاومون به اليهود، ولا توجد في الـ الـ الـ الأحوال ما يدل على غلبة الظن بحصول أن يظفروا بهذه الأرض أو بهذا المسجد حتى، بخلاف الوضع مثلا يرجى دلوقتي بالاستمرار في القتال في ليبيا ان هو ايه ان هم يزيحوا قذافي، وكذا في سوريا، لان الضغوط العالميه وانفجار الناس اللي حصل بالضبط في الثوره المصريه كذلك، ان في بدايه الامر كان الظن ان ذلك سيترتب عليه مفاسد عظيمه، لما كثر العدد واستجاب الناس اصبح ان غلبه الظن بامكان الازاله ارجح. ولذلك كان هذا أننا قلنا أنه لابد أن يزال من كان لا يمكن أن يستمر من أدى بالبلد إلى حافة الهوية. نقول لا، إزالة مثل هذا المطلب إزالته ولو بعدد من غير سلاح، العدد الهائل ده يقوم مقام السلاح أحيانا، العدد الكبير جدا من الناس بالملايين مع وجود جيش ليس يعني من يعني ليس جيشا طائفيا يعني، أو ليس جيش من طائفة أخرى، جيش من أبناء الوطن غالبا لا يستطيع، أو شرطة من أبناء الوطن غالبا لا يستطيع الثبات أمام هذه الأعداء. ولذلك قضية غلبة الظن بحصول إزالة للكافر إذا غلب على ظنهم ذلك، أو الفاجر أو المفسد أكثر الذي فسده أكثر، يكون أمر مشروع. يقول فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. يعني الخبير بالنصوص يعرف يستخرج النصوص منها موازين المصلحة والمفسدة. الموازين المصلحة والمفسدة باب خطير للغاية، لأن كثيرا من الناس قد يختل عنده الميزان لعدم خبرته بالنصوص ولا بالأشباه والنظائر، وهنا يحدث الخلل العظيم. الإنسان لا يعرف موازنة المصالح والمفسدة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان هناك نوع من تحمل مفاسد من أجل تحصيل مقاصد أعظم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بما يوحيه الله عز وجل إليه، فتحمل أن يكتب أن يزيل بسم الله الرحمن الرحيم أن يكتب باسمك اللهم، وتحمل أن يكتب من محمد بن عبد الله، وهذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بدل بل ماحى بنفسه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، أبى عليه أن يمحوها من شدة الغيظ من المشركين في ذلك. وتحمل شرطا ظالما في الحقيقة، وهو أن من أتانا من عندك لا نرده إليك، ومن أتاك من المشركين رددته إلينا. المشركين اشترطوا ذلك وقبله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاول فيه من أجل إمضاء مصلحة الصلح الذي تحول بفضل الله إلى فتح. لذلك قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا، كان فتح عظيم لأنه كان نقطة انطلاق لدخول الناس في الإسلام. خفي على عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الموازين المصالح والمفاسد قد تخفى على حتى على مجتهد ويكون ناظرا إلى جهة واحدة، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. هذا الجزء من في بيان يعني أمر من أمور السياسة الشرعية من أعظم الأمور أهمية خصوصا في أوقاتنا الحاضرة. ونقول هذا واستغفر الله. هل كان خروج معاوية رضي الله عنه للمطالبة بدم عثمان أم كان طالب للإمارة؟ بدايته كان للمطالبة بدم عثمان قبل أن يبايعه، وظل لا يطلب الإمارة إلى أن قتل عليه. لما قتل عليه طلب معاوية الإمارة ورأى أنه الأجدر بذلك، وكان في حقيقة الأمر المصلحة في ذلك، ولذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رغم أنه كان أمير المؤمنين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. كان تنازل الحسن عن الإمارة وخلع نفسه منها رغم أنه ثبتت بيعته بعد مقتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل تتمت 30 سنة التي على منهاج النبوة الخلافة الراشدة هي 6 أشهر خلافة الحسن، فخامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي. وإن كان ليس مشهورا هذا الكلام، لكن الحقيقة لأنهم يضمون خلافة الحسن إلى خلافة أبيه علي رضي الله عنه، لكن الحقيقة أن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، وتنازل عن الخلافة لمعاوية وصارت ملكا، لكن كان صلاح الناس بالملك في هذا الوقت وهذا الحال في المجتمع هو الذي ينفع، لم يكن صلاحهم بمثل الحسن رضي الله تعالى عنه. لذلك لابد أن ينظر فيما يصلح وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. لماذا خلع العلماء البيع عن يزيد؟ ده مش كل العلماء. ابن عمر ظل ملازما على بيعة يزيد، لكن وقع منه فسق، نقل عنه أنواع من المعاصي والذنوب، ورأوا ضعفه في القيام بما يلزم من أمر الخلافة. وكان الدين في يعني المجتمع في ذلك الوقت ما زال قويا، لا يحتملون أن يكون الأمير يشرب الخمر مثلا، أو أن يولي رجلا مثل الحجاج رجلا مجرما مبيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى الحجاج ضاق الناس، وكذلك ولا مسلم بن عقبة مسرف من شدة سفكه للدماء، ولا طائفة من السفل المجرمين، وكذلك الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه ولاهم تولية جعلت الناس ينفرون نفرة عظيمة. وكما ذكرنا حصل هذا الذي حدث بسبب، لكن أبيحت المدينة وسفك من الدماء ما الله أعلم به، وانتهكت الحرمات فيها، فكان أمرا عظيما بلا شك. ومات بعدها مسرف هذا مباشرة، ومات بعده أيضا يزيد، فكان خلل عظيم جدا. لكن مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرادهم بسوء، من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب منه في الماء. هل زالت عنه الصفة الشرعية الولاية؟ عند الجمهور لم تزل، لأنهم خرجوا عنهم دون نظر إلى ما يصلح وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. كيف يحكم الرجل بالكتاب ويقيم في الناس الصلاة والحدود ويكون ظالما؟ هو يزيد بن معاوية ده كان بيعمل ايه؟ مروان عبد الملك بن مروان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقيموا في الناس ايه؟ الصلاة، ويحكمون ايضا بالايه؟ بالشريعة. وظلم ولا ظلم؟ عندهم ظلم طبعا. قتلوا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين، وعلقوا يعني جثته اياما طويلة مصلوبا رضي الله عنه، لغاية يعني ما دفنوش حتى تمثيلا بجثته، لغاية ما ابن عمر هو الذي قال للحجاج: أما أنا لهذا الراكب أن ينزل. سبحان الله، يعني حدش قادر يتكلم. حتى الحسن رضي الله عنه يقول عن بعد أن مات الحجاج: اللهم كما قطعته فاقطع عنا سنته. يخطب إلى يعني قرب العصر أو حول العصر، يهذر يعني يكلم كلام فاسد، وتحته 100,000 أو يزيدون، ما يقول له رجل الصلاة أيها الرجل، شديد يقولون صلي لغاية العصر اللي وقت الجمعة خلص، وقاعد يخطب بهم والعياذ بالله لا يذكر الله فيها إلا قليلا، عمال يقول تخريف وما حدش قادر يتكلم. يقول: هيهات منع من ذلك السيف والصوت، اللهم كما أمته فأمت عنا سنته، اللهم كما أزحت عنا هؤلاء فأزح عنا سنتهم. يقول في فتنة من الأشعث: ألم يكن من العلماء الذين كانوا معه من يكفر الحجاج؟ وعلى فكرة في من العلماء الذين لم يخرجوا يكفرون الحجاج، لكن جمهور أهل السنة لا يكفرون الحجاج، لكن مسألة تكفير الحجاج فيها احتمال، وليس كل من خرج كان مكفرا للحجاج، ده قلة من التابعين كفروا الحجاج، بعضهم كان لا يكفر ويعتبره إمام شرعي ظالم، لا أو رأوا أن مفسدة تقتضي الخروج عليه، كثرة ظلم ومفاسده قالوا الخروج عليه يكون حنزيله، لكنهم أخطأوا التقدير فقط. يقول: هل كان حسني مبارك حاكما أو ولي أمر؟ هو كان حاكم رئيس الجمهورية، ولي أمر، ولي أمر مين؟ لا نشوف بقى، ما هو أمر المسلمين هو إيه؟ الدين، سواء حسني مبارك ولا أنور السادات ولا عبد الناصر ولا اللي جايين ولا حتى الموجود حاليا، إحنا بنتكلم على من يقيم في الناس دينهم. يقيم الدين، إيه هو الدين؟ الإسلام والإيمان والإحسان، مش كده؟ إيه الإسلام ده؟ شهادة أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، ترك الشرك بالله، إقامة السنة، هو ده الدين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إقامة الحلال واجتناب الحرام. وسياسة الدنيا بالدين إقامة واجبات الكفاية التي هي منوطة بالأمة. مش هيتقال عن واحد ولي أمر شرعي إلا لما إيه؟ إلا لما يقيم هذه الواجبات. مقصود الإمامة هو إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طب يخرجوا عنه ولا ما يخرجوش؟ طب المجلس العسكري دلوقتي مش ما بيعملش إقامة الدين، لسه بيطبق القانون الوضعي، نقاتله بقى، ما لابد أن ننظر أيضا في الإيه؟ المصالح والمفاسد والقدرة والعجز. واحنا قعدنا ندي الدروس دي قد ايه؟ في عصر حسني مبارك سنين طويلة، مش كده؟ كنا بنقول ناس اخرجوا ليه؟ لان احنا كان غلبة الظن بحصول الايه؟ مفسدة، وان الناس عمرهم ما يسمعوا كلامنا. حد كان يصدق الناس تعمل كده؟ حدش كان يصدق، كان كل الظن ان الناس هتفضل ايه؟ جوه بيوتها وعايزة تعيش حياتها. لكن حصل ما اراد الله عز وجل، إن تغير الأمر بما لا يخطر على البال. يقول: ما كان اسمه أو صفته؟ كان اسمه رئيس الجمهورية، وكان حاكم متغلب على البلاد، لكن ليس بصفة أنه ولي أمر منا. الذي يتولى أمرنا هو الذي يقيم ديننا، عشان نقول يقودكم بكتاب الله، محدش يلغيها. هل الخروج على مثله يجوز إذا عطل الشرع؟ زي ما قلنا ينظر في المصلحة والمفسدة والقدرة وليه العجز. هل ما هو سمع وطاعة ده امتى بقاله؟ لما يثبت ان هو ايه؟ ولي امرنا. وتثبت السمع والطاعة فيما يقوم به من اقامة الدين واساس الدنيا بالدين. ها؟ حدش ايه؟ حدش دخل الحكم؟ اليوم لأنهم ينظرون فيما يصلح وما لا يصلح. لا نعوذ بالله. ازاي بس احنا بنقول لابد من لابد ماشي ماشي بس بالراحة بس احنا لا كل كلامنا مش كلام في السياسة. يبقى ازاي بنفصل دي عن السياسة؟ لكن احنا بننظر هل نقدر ام لا نقدر وما يترتب عليه بعد ذلك. لابد ان ننظر في مآلات الامور، يعني هل سيصلح في وسط كم المؤامرات ده وفي وسط ان ما زالت الدعوة محصورة في عدد محدود من الناس المستجيبين لها وما زالت كلمتهم أيضا ليست مجتمعة. ما فيش الشخصية التي مثل صلاح الدين أو نور الدين التي يجتمع الناس عليها بحيث أن هو فعلا وتكون صالحة للقيادة. عشان كده نقول الأمر ده يأتي بالتدريج ولا بد من ممارسة معينة حتى يفرز من خلال الواقع المشاركة التي قد تكون محدودة في البداية من يصلح من يكون كفاءة قوي وأمين. أما عاجز وأمين تعال أقول لي أنت مسك الحي ده ممكن ما يعرفش نمسكه، لا عجز عن ذلك. وربما تكون هناك تنفير، يكون هناك تنفير عن المشروع الإسلامي برمته إذا تولى أحد في هذه الظروف من الإسلاميين أسس الدولة. الظروف دي ظروف مليئة بالمؤامرات. عارفين احنا سكة الإعلام، بس هقول لكم حاجة دلوقتي، الإعلام ده الجيش نفسه يقول الإعلام عامل بلاوي، صح ولا غلط؟ مش الراجل اللي يقول كده عارف يسكته ولا هيبة الدولة فعلا فيها ضعف، فيها ضعف شديد جدا. قول لي بقى ده إذا كان الجيش اللي تحتيه اللي انت شايفه في هذه الحالة، تعالى نستكنا احنا ونعرف نسكة الناس دي، بل هنلاقي كل يوم انفجار هنا وانفجار هنا وانفجار هنا وانفجار هنا وانفجار هنا عشان يثبتوا فشل الإسلاميين في كل شيء. ماشي خش مجلس الشعب ماشي هينا. الشعبية بس كافية؟ ماشي. هل ما لا مش هي الأساس طبعا، لا ده في قوة تانية مؤثرة في المجتمع مش في فلوس. هو معلش شعبية، معلش شعبية سويرس ايه؟ تحت الارض ولا لا؟ مش الناس كلها بتكرهه ومع ذلك تأثيره في الاعلام قد ايه؟ فلوس مش كده؟ احنا معنا فلوس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ماشي، ما احنا ربنا امرنا بان احنا نشوف الموضوع يمشي ازاي. انتوا عايزين تعملوا رئاسة الجمهورية بكرة؟ لا انتوا حالتكم حالة والله. هو الفلوس كان بيجيلهم فلوس اساسا. ادي يقول لك ست كم؟ كم مليار؟ وصلهم 17 46 لا لا لا ده اكتر ده. هل معنى ان هناك حد بين الكفر والايمان عند المعتزلة ان هذا ان فعل الكافر من الفعل ان فعل الكافر فعل من الايمان يكون مؤمن؟ انا مش فاهم السؤال ده. لا الكافر قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته رد السلام يبقى مؤمن؟ يفضل كافر. لازم ان الكافر ايه اللي دخله في الاسلام؟ شهاده ان لا اله الا الله رسول الله. أقول قبل هذا مستر، أنا كنت عايز أجاوب على سؤال فعلا بس ما الوقت كده.